قال الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركين احتج به المشركون في زماننا علينا. انظر دقة عبارة الشيخ رحمه الله، وانظر الارتباط الوثيق بكتاب الله سبحانه وتعالى. لم يقل رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء من الشبهات، وأنا أذكر لك أشياء من الشبهات التي يمليها أهل الباطل ويقررها أهل الباطل، ثم أكشف لك ما فيها من ضلال وفساد. وإنما قال: أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذا فيه تنبيه والتأكيد على أهمية الصلة بكتاب الله. قد مر معنا إيراد المصنف رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ونقله عن بعض المفسرين في معنى الآية أنها عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. فهذا فيه التأكيد على أهمية الصلة بكتاب الله عز وجل وكشف الشبهات ورد باطل أهل الباطل، يكون بما دل عليه كتاب الله وبما دلت عليه سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.